لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فسبق معنا كلام الامام الاجري رحمه الله تعالى حول إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وعد هذا رحمه الله من خصائص وكرم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بناء منه على بعض الآثار الواردة في تفسير قوله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ولكنه كما قلنا ان هذه الاثار لا تصح في ميزان النقد الحديثي، حيث جاءت من طريق ضعفاء ومتروكين وهلكه، فمن ثم لا يبنى مثل هذا الشيء على هذه الآثار الواردة. والصحيح في تفسير الآية ما جاء في أن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم. وهنا يقول رحمه الله تأكيدا لما ذهب إليه، قال فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة لما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وأثر مجاهد هذا التفسير لا يعتمد عليه لأنه من طريق ضعفاء شديد الضعف، وترك المعارضة والمناظرة في رد، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، وقد حدثناه جماعة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصفر، قال حدثنا الحارث بن شريح، عندي ابن شريح، عندكم ماذا؟ السين ولا بالسين؟ قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، كما قلنا ليث هذا ابن ابي سليم وهو ضعيف جدا، عن مجاهد عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعدك معه على العرش. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السبستاني، قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي، قال حدثناه ابن فضيل، قال ابن أبي داود وحدثنا علي بن حرب الموصلي، قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال حدثنا الحسين بن حماد ابن حماد سجادة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد بقوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح، قال حدثنا خلاد بن أسلم، قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش. لو صحت الروايات ما كان لعقولنا أن تتدخل في هذا، لكن حيث لم تصح الروايات فإننا لا نقر بمثل هذا الشيء، فلنبقى مع التفسير الأشهر المشهور، وهو أن المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بجانب الشفاعات الأخرى الخاصة. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال حدثنا محمد بن حبين عن ليث عن مجاهد، ولا يظن ظن أن هذا الليث هو الليث بن سعد، كما هذا الليث بن أبي سليم، وفرق بين هذا وذاك. عن مجاهد رحمه الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه أو يقعده على العرش. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال ابن صالح: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رفيع ريفع بن ثابت الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن قال: اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. لا يلزم من هذا إثبات القعود والإجلاس على العرش، فالمقعد هو المتبوأ المهيئ. ولا أدري هل صححه عندكم؟ سنه ضعيف، في فرق بين سنه ضعيف وحديث ضعيف. هل قال في الأخير حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ عندكم الإخوة النصف الأخرى؟ حسن الشواهدي، عندنا قال حسن لغيره الشواهدي، نفس الأمر نفس المعنى. لكن المشهور عندنا الدعاء الآخر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. هذا اللفظ فيه شيء من النكارة. برمته هو أجدر بالضعف. قال ابن صاعد: هذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها. صحيح، لا ندفعها إذا كانت ثابتة، صحيح، ولا نماري فيها إذا كانت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم في حديث في فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط الثبوت بشيء يدفعه ولا ينكره. قال ابن صاعد: هذا الحديث يقارب الأحاديث بمعنى يقعده على العرش، لكن أيضا الظاهر أن هذا صح وفيه نكارة. يكفي أنه مخالف للمشهور الثابت من الأحاديث في هذا الموضع من الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الحديث قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل: إيش معنى قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ أهي نافلة للنبي عليه الصلاة والسلام دون غير من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى الحسن: اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته، فنسف عنهم وعنهم عنه وعنهم قيام الليل. وقال الله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من من شاء أقامه ومن شاء لم يقم، إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل. فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقوله عز وجل نافلة لك معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل، نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره، إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل تكفرها أو يكفرها. لكم التاء ولا بالياء؟ وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد. ما شاء الله. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشهر، قال حدثنا الحسن بن عفان الكفر، قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد بي نافلة لك، قال لم تكن نافلة لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل إلا عن مكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي. قال محمد بن حسين رحمه الله فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبي قال عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي لهم من الأزواج والخدم. وعندي هنا المحقق يقول أنه صحيح. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عبد الله بن عباس قال عرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مفتوحا على أمتي من بعده كفرا كفرا أي قرية قرية وبلدة بلدة، فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال فأعطاه الله عز وجل في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الشلي شابان قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فصرني ذلك فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال أعطي 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له. باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يومي دخل علينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله، في يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. ولا شك أن الإضاءة هذه الإضاءة المعنوية، وكذلك الظلمة الظلمة المعنوية. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال حدثنا المثنى بن بحر القشيري، قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام، والإسناد هذا فيه من هو مجهول لا يعرف، حكم عليه الوضع. نعم، أو لعل الوضع هذا والاختلاط من قبل هؤلاء المجاهدين غير المعروفين. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام وقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل، ما شاء الله لو أن الإمام الأجري نزه كتابه عن هذا لكان خيرا عظيما. الله المستعان، رحم الله الإمام الأجري. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت، الشيخ حمدي زعلان يقول لك أنا من إيه، ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل جنده سبعون ألف ملك، جند كل ملك منهم مئة ألف وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن موت النبي عليه الصلاة والسلام مصاب عظيم. نعم، وإذا أصبت بمصيبة فتجلدي واذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها مصيبة عظيمة. تصور أنك تفارق رجلا تحبه وتوقره وتستفيد منه وهو له حال مع الله سبحانه وتعالى، كيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن المصيبة كانت عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم، حتى ظن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وعلى رأسهم عمر. قام في الناس وقال من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بهذا السيف. ولم يستيقن حتى جاء الصديق وقرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. فعقر عمر رضي الله عنه، عقر سقط. سبحان الله، أمر عظيم بحق صلى الله عليه وسلم. قال لكن الرواية الحديث طويل هذا كما سمعتم من العلماء، من حكم عليهم أنه موضوع ويكفينا الصحيح دون غيره. في الصحيح كفاية وغنية عن الضعيف ولله الحمد. وديننا لا يقوم على حديث ضعيف. من أقام دعوته على أحاديث ضعيفة فهي عن قريب إلى اضمحلال ولا تثمر. كل دعوة لا تقوم على العلم الصحيح فهي تنادي على نفسها بالفشل. ولذا كان الشيخ الألباني رحمه الله دائما يرفع شعار التصفية والتربية. التصفية تصفية ما شاب العقيدة وكتب الفقه والأصول والعلوم الشرعية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والباطلة. ثانيا تربية الناس النشء على هذا الصفاء. بهذا يرضي الناس ربهم سبحانه وتعالى، وبهذا يصيبون المنهج الصحيح والطريق القويم. أما أي دعوة تقوم على غير هذا فهي تضطرب وتعوج. وكما ذكرت لكم الآن لو فرضنا أن هذا هو الخط المستقيم، هذا هو الخط المستقيم، خذ انت زاوية حادة كذا من هنا، هذا رأس الخط المستقيم، خذ زاوية حادة، طيب شوف نقطة التماس بين الزاوية الحادة والخط المستقيم من هنا في التقاء، طيب بعد متر مترين الزاوية تكبر، طب بعد سنة سنتين أكبر، بعد 10 سنين بعد 60 سنة البعد والافتراق أكثر والفساد يكون أكثر. معنى فالبدعة أول ما تكون كلمة ثم تصير نحلة وملة ومذهب في الأخير، ويصير لها أعوان وأنصار. فالله الله في تحري الأحاديث الصحيحة والتمسك بها ونفي الأحاديث الضعيفة والبعد عنها. وهذه وصية العلماء قديما وحديثا. هنا يقول فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل. الله يطول في عمرك يا شيخ حمدي، وان شاء الله انت على خير باذن الله ونزكيك على الله. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له اسماعيل جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000 وما يعلم جنود ربك الا هو. استأذن رب عز وجل في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، وسبقه جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. قصه وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وتفصيلها موجودة في الصحاح وفي السنن والكتب الشمائل ذكرت هذا كذلك، ومنهم من ألف فيها كتابا مستقيما، لكن جردوه عن الأحاديث الضعيفة. قال فسبقهم جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال واستأذن ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن علي أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك. قال أذن له يا جبريل. قال فدخل فقال السلام عليك يا محمد. الأحاديث الضعيفة هذه الواهية يا أخوان يعني عكرت صفاء الأبواب، الأبواب التي مرت علينا لحديث الموضوع الضعيف والواهية عكرت صفاء الأبواب. لو أنه نزه هذا المؤلف العظيم في العقيدة والمنهج عن مثل هذه الروايات لكان كلمة إجماع. قال ولا يستأذن على أحد بعدك. قال أذن له يا جبريل. قال فدخل فقال السلام عليك يا محمد. أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به. إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها. قال وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال بذلك أمرت يا محمد. قال فأقبل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقائك. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على ملك الموت فقال امضي لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا قائلا يقول وما نرى شيئا في الله عزاء من كل هالك وعوض من كل مصيبة وخلف من كل ما فات. فبالله ثقوا وإياه فرجوا فإن المحروم من حرم الثواب. قال محمد بن حسين رحمه الله قد رسمت في كتاب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه, يعني ألف كتاب مستقلا في هذا, وكيف الصلاة عليه بعده وتواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنه الذين اختاره الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراءهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم آمين. قال محمد بن حسين بلغني أنه لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة رضي الله عنها ووقفت على قبره فأنشأت تقول, وهذا لا يصح أيضا, أمسى بخدي للدموع رسومه أسفا عليك وفي الفؤاد كلهم, والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم. لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء بمقلتي يدوم. انتهى الجزء 13 من كتاب الشريعة. بحمد الله ومنه صلى الله على محمد النبي وآله وسلم. يتلو الجزء 14 من الكتاب إن شاء الله ومن فقه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى, ومن هنا يا إخوة إلى آخر الكتاب سيتكلم على فضائل الصحابة بابا بابا واسما اسما وقبيلا قبيلا منهم رضي الله عنه. وحقا للصحابة هذا حقوقهم علينا تكون, وكما قال العلماء ولخصوا حقوق الصحابة أجملوا في 3 أشياء. أول شيء محبتهم محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء, هذا أول شيء. الشيء الثاني الاستغفار لهم بقوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشيء الثالث سلامة صدورنا عليهم فلا نخوض فيما وقع بينهم لكي لا يقع في أنفسنا شيء عليهم. وفتنة قد عصم الله سيوفنا أن تلج فيها وأن تخوض فيها, فلنعصم ألسنتنا أن تخوض فيها. قال محمد بن حسين رحمه الله الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد, فله الحمد على كل حال صلى الله على سيد الأولين والآخرين. لك محمد رسول الله رب العالمين رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين عندكم ولا بالخاء وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد, فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأذكر بعد ذلك فضائل أصحابه رضي الله عنه الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته, وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن نعت وصفهم بأجمل وصف. وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت وصفهم بأجمل وصف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, الله ذو الفضل العظيم. فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة، أثروا ذلة الله عز وجل على العز في غير الله، وأثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله، عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا الفقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرنا بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد، صبر جميل، كلام جميل جدا وإنشاء جميل جدا من الإمام الأدب. مش عارف ما عندكم شهادة؟ أنا الوحيد ما عندي ولا يعني أنا في العراء ما شاء الله جميل. لا هذا كلام جزل، قال لن تجده من أحد من المعاصرين أو من جاء بعد الأجر. ما شاء الله طويل لكن على إكرام إن شاء الله لنفسك. اسمع شيخ حمدي لا تشوش الأجواء، الشاشات لا تشوش الشاشات، جزاك الله خير. يقول كان الله عز وجل ورسوله آثر عندهم من جميع من ذكرنا بإيمان صدق. أنتم تعلمون النسخ تختلف، هذه نسخة الشيخ وليد سيف النصر ونسختكم، والنسخة الأخرى التي هي للشيخ حامد الفقي أيضا فيها اختلاف زيادة ونقصان. يقول كان الله عز وجل ورسوله آثر عندهم من جميع من ذكرنا بإيمان صدق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل، توفيق من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة وبايعوه وصدقوا في بيعتهم إياه، فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. فلما هاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموا وعظموه وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعدهم ففرحوا بقدومهم وأكرموهم بأحسن الكرامة وأوسعوا لهم الديار وأثرهم على الأهل والأولاد وأحبوهم حبا شديدا وصاروا إخوة في الله عز وجل، وتآلفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء. قال الله عز وجل لنبيه والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال عز وجل للجميع واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأجمع جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه بغير موضع منه بكل نعت حسن جميل، وعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل فاذكر لنا من كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله عز وجل الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار بكتاب مما أكرمه الله به عندكم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، من مزايا هذا الكتاب يا إخوان أنه يكثر من الاستدلال بالآيات في صدر الأبواب، هذا من مزايا كتاب الأجري رحمه الله تعالى. وله مزايا كثيرة لا تحصى، ولكن مما ذكرناه أمر ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوع في مثل هذه الأبواب. قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم على قوله وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كل هذه الآيات تصك صكا في رؤوس الرافضة وتضرب ضربا في وجوه هؤلاء الشيعة المتحزبين مع الشيطان. ليسوا هم متحزبين مع علي رضي الله عنه، لا هم لعلي نصروا ولا للفلاسفة كسروا ولا قاموا بالمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. قال إلى قول عز وجل والله عنده حسن الثواب. وقال عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل ونجعلنا بصدور من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا إلى آخر الآية. وقال عز وجل ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم. وقال والذين هاجروا بالله بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فرأوا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال محمد بن حسين رحمه الله فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به جعلهم خلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير وعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل وظهر أمر الله ولو كره المشركون وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين من أحب عمر فقد أوضح السبيل، من أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علي بن أبي طالب قد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال محمد بن حسين رحمه الله: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة نفعل الله بحبهم، إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر يا اخوان. درسنا إن شاء الله بعد الظهر في ألفية الإمام ابن مالك في النحو وشرحها للإمام ابن عقيل. نسأل الله التوفيق إلى ذلك الحين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.